حفظك الله يا شيخ. حفظك الله. وإذا البحار سجرت فالقلب نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة ثم أحضرت وما صاحبكم بمجنون فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خلق الله.